عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. عدنا بحمد الله تعالى وفضله والعود أحمد وإلى درس جديد من دروس الدورة التأصيلية في دراسة العلوم الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يوفقنا وإياكم من أحبه ويرضى. سيكون معنا بإذن الله تعالى المنظومة السعدية في القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، متوفى سنة 76,300 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه رحمة واسعة. هذا من أشياخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من أشياخه بل من أشياخ كثير من علمائنا في هذه البلاد، بلاد الحرمين. المنظومة قصيرة جدا، فهي في 49 بيتا، فالمطلوب من الحضور معنا المواظبين، المطلوب منهم أن يحفظوا هذه المنظومة، المطلوب أن نحفظ هذه المنظومة. بادئ ببدء، نحن درسنا أصول الفقه أليس كذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي الحبيب، حياكم الله أجمعين، حياكم الله أختنا الكريمة. طيب بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، درسنا الأصول. ما الفرق بين الأصول أو بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية؟ اضبطوا هذا الأمر بارك الله فيكم. القاعدة الفقهية تدخل في كثير من الأبواب، القاعدة الفقهية تدخل في كثير من الأبواب الفقهية، أبواب الفروع، لكن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها حكم فقهي مباشر. كيف؟ الآن إذا قلنا الأمر للوجوب، هل يمكن من خلال هذه القاعدة أن تحكم على أي فعل، على أي عمل؟ لا يمكن، إلا إذا أضفنا إلى هذه القاعدة الأصولية دليلا تفصيليا. ما تعرف الفقه؟ الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، هذا الفقه. وأما أصول الفقه فموضوعها الأدلة الإجمالية. موضوع أصول الفقه ماذا؟ الأدلة الإجمالية. إذا قلنا الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية، لكن هل من هذا الأمر يمكن أن نأخذ وجوب فعل من الأفعال أو عمل من الأعمال؟ لا يمكن ذلك حتى نضيف إلى ذلك دليلا تفصيليا. يعني مثلا الصلاة واجبة أو ليست واجبة؟ نعم واجبة مفروضة، واجبة مفروضة. طيب الآن هل يكفي أن نعتمد على الأمر للوجوب، أو نضم هذا إلى قول الله تعالى وأقيموا الصلاة؟ وأقيموا الصلاة لدليل تفصيلي، وأقيموا الصلاة دليل تفصيلي، لكن الأمر للوجوب قاعدة إجمالية، فلا يمكن أن نأخذ منها مباشرة وجوب في العمل من الأعمال. لكن القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها الحكم مباشرة. طيب يعني مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، يمكن من خلال هذه القاعدة مباشرة أن تأتي بحكم من الأحكام، تبرز حكما من الأحكام. طيب أيضا من الأمور التي تبين الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية أن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي. القاعدة الأصولية تكون في الأول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تكون قبل استخراج الحكم، حياكم الله وبياكم، ثم بعد ذلك الأحكام الفقهية المتشابهة تجمع حتى نؤلف القاعدة الفقهية. إذن ما هو السابق، القاعدة الأصولية والفقهية؟ القاعدة الأصولية سابقة. يعني الآن كيف طريقة معرفة القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية نجمع مسألة ومسألة ومسألة ثالثة ومسألة رابعة، تجمع المسائل المتشابهة النظائر المتناظرة، ومن خلال هذه المسائل يمكن أن نستنتج ماذا؟ أن نستنتج القاعدة الفقهية. هل يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية؟ نعم، القاعدة الفقهية هي حكم كلي، حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات متعددة من أبواب مختلفة. القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية توجد قبل استخراج الحكم الفقهي، لكن هل يلزم أن القاعدة الأصولية هي منبع القاعدة الفقهية؟ ليس دوما، ليس دوما تكون القاعدة الأصولية هي منبع القاعدة الفقهية، لكن القاعدة الفقهية تؤخذ من الأحكام ذاتها، من الأحكام الفقهية التي تشابهت. نعم، إذن تعريف القاعدة الفقهية حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات متعددة من أبواب مختلفة، من أبواب مختلفة. عندما نقول مثلا المشقة تجلب التيسير، المشقة هذه هي حكم كلي أو جزئي؟ هل يتعلق بمسألة واحدة أو يشمل عددا من مسائل أبواب مختلفة؟ يشمل عددا من مسائل أبواب مختلفة، هذا واضح؟ كتب القواعد الفقهية هذه كتب جليلة، وأهل العلم كتبوا في القواعد جزاهم الله تعالى عنا خيرا، وكان لهم في ذلك مناهج مختلفة، كان للعلماء في كتب القواعد الفقهية مناهج مختلفة، وكان أيضا ترتيبهم للكتب يعني على أنحاء متعددة. فمثلا نجد ممن كتبوا في القواعد الفقهية الإمام القرافي، الإمام القرافي له كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق، اسم الكتاب أنوار البروق، هذا الذي يعرف باسم ماذا؟ بفروق القرافي، كتاب الفروق للقرافي هو هذا أنوار البروق في أنواع الفروق. والقرافي كما تعلمون هو إمام مالكي. الإمام القرافي رحمه الله له كتاب اسمه الذخيرة من كتب المالكية، استخلص الفروق من الذخيرة وزاد عليه، واعتنى في كتابه هذا كتاب أنوار البروق بذكر القواعد الفقهية والفروق بينها، لهذا هو يقول في أنواع الفروق، أنوار البروق في أنواع الفروق، وذكر فيه أيضا مباحث عقدية وقواعد أصولية. إذن هذا ما يتعلق بالفروق للقرافي، والقرافي من علماء القرن السابع الهجري. ممن كتبوا أيضا الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي. نعم، ابن رجب الحنبلي كتابه اسمه تقرير القواعد وتحرير الفوائد، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، واشتهر باسم القواعد هكذا لابن رجب، قواعد ابن رجب. قواعد ابن رجب هذه ليست هي القواعد بالمعنى الذي ذكرناه الآن فقط، هو سماه القواعد نعم، ولكنه جعل فيه ما يسمى بالضوابط المتعلقة بباب واحد أو بمسألة واحدة، واعتنى بذكر التقاسيم وبذكر الفوائد، ما ميز بين هذه واحدة. وجملة ما فيه من القواعد على هذا النحو 160 قاعدة. كتاب القرافي فيه 548 قاعدة. لكن قواعد هنا نقول قواعد ابن رجب مثلا هي قواعد فقط على المذهب الحنبلي، على المذهب الحنبلي خاص. ومن مختصرات قواعد ابن رجب كتاب جليل للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي معنا كتابه اليوم، اسم هذا المختصر تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، وشرحه الدكتور عبد الكريم اللاحي. هذا تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، كتاب جليل، هو مختصر من قواعد ابن رجب. جاء بعد ذلك في القرن العاشر وأواخر القرن التاسع الإمام جلال الدين السيوطي الشافعي، وكتب كتابه الأشباه والنظائر. طبعا استفاد كثيرا من كتاب اسمه الأشباه والنظائر لمن؟ للسبكي رحمه الله، الشافعي أيضا. ذكر السيوطي في كتابه هذا 130 قاعدة كلية وفرعية، وقسم كتابه على 7 كتب مرتبة، رتبه بحسب استيعاب القاعدة. فبدأ بالقواعد 5 الكبرى في أول الكتاب، بدأ بالقواعد 5 الكبرى وأصل لكل قاعدة ومثل عليها وبين ما يندرج تحتها من أبواب الفقه المختلفة وما يتفرع على كل واحدة منها من قواعد فرعية. أما الكتاب الثاني فجعله للقواعد، لقواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية دون القواعد 5 الكبرى. إذن هذه قواعد أيضا كبيرة كبرى وقواعد كلية، لكنها جعلها في الكتاب الثاني من هذا الكتاب، وجعل فيها 40 قاعدة. ثم في الكتاب الثالث ذكر 20 قاعدة مختلفا فيها، ثم بعد ذلك صار يذكر أحكاما يكثر دورها في الكتب ويقبح بالفقيه جهلها، وذكر نظائر الأبواب وما افترقت فيه الأبواب المتشابهة، يذكر الفرق بين الوضوء والغسل والحيض والنفاس والأذان والإقامة والإجارة والفعالة وغير ذلك. إذن هذا كتاب من؟ كتاب السيوطي. ابن نجيم الحنفي، انظروا هنا مدرسة جديدة أخرى، مدرسة الحنفية، ابن نجيم الحنفي ألف كتابا اسمه الأشباه والنظائر. ابن نجيم بعد السيوطي وحذى حذو السيوطي واستفاد من السيوطي، حتى إنه قسم كتابه إلى 7 فنون. يعني لاحظوا أن عليكم السلام، لاحظوا أن الإمام السيوطي جعل كتابه 7 كتب وهذا جعل كتابه 7 فنون. في الفن الأول تناول أيضا القواعد 5 الكبرى لكنه زاد عليها 6 وهي قاعدة لا ثواب إلا بني، وبين القواعد الفرعية تحتها والأمثلة والنظائر، وذكر قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، جعلها مع الأول الفن الأول. في الفن الثاني تناول عددا من الفوائد في 36 بابا من أبواب الفقه، جعل فيها ضوابط فقهية مذهبية. وفي الفن الثالث جعل الفن الثالث في الجمع والفرق بين الأشباه من الأشباه والنظائر. في الفن الرابع ذكر الألغاز والأحاجي، الألغاز الفقهية في 33 بابا من أبواب الفقه، يعني أسئلة فقهية تذكر للمعاياة والإعجاز. نعم. الفن الخامس جعله في الحيل، والسادس في الفروق، والسابع في الحكايات والمراسلات. لكن نجد أن هذا الإمام ابن نجيم الحنفي أسقط من كتابه القواعد الخلافية، بخلاف السيوطي ذكرنا أنه ذكر قواعد مختلفا فيها، قواعد التي ترد بصيغة الخلاف. طبعا شرح كتاب ابن نجيم أدق شروحه كتاب غمز عيون البصائر للحموي، غمز عيون البصائر للحموي. نجد أن بدر الدين الزركشي له أيضا كتاب في القواعد، وهذا الكتاب رتبه بحسب الحروف، حروف الأبيدية، حروف الهجائية. ونجد أيضا من الكتب في القواعد العلامة السعدي كتابه القواعد والأصول الجامعة، كتاب جريد القواعد والأصول الجامعة، وهو كتاب جليل. نعم. طيب، هذه فقط إطلالة سريعة على كتب القواعد الفقهية. القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ذكر فيه كم قاعدة؟ ذكر فيه 60 قاعدة، وجعل فيه 40 من الفروق والتقاسيم، 40 من الفروق والتقاسيم. يقول رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه 10 أبيات هي كالمقدمة لهذه المنظومة، لا أرى حاجة للوقوف على كلماتها وعباراتها لسهولتها ووضوحها. قال رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الفقهية التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله. النية ما هي؟ النية بارك الله فيكم هي العزم على الفعل، العزم على الفعل، هذا هو معنى النية. قال: النية شرط لسائر العمل. ما هو الشرط؟ الشرط اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف الشرط اصطلاحا، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الطهارة، الطهارة شرط للصلاة وليست شرطا لها، الطهارة شرط للصلاة أو أنها ليست من شروطها؟ نقول نعم، هي شرط من شروط الصلاة. الآن لو أن الطهارة كانت منتفية يعني عدمت الطهارة، هل تكون الصلاة غير صحيحة، يعني تنتفي صحة الصلاة أو لا؟ نعم نقول تنتفي، إذا لزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة. قالوا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني وجود الطهارة هل يلزم منه وجود الصلاة أو انتفاء الصلاة؟ نقول لا، يمكن أن أكون الآن متطهرا وأنا لا أصلي، وقد أكون متطهرا وأصلي. إذن هذا هو معنى الشرط في الاصطلاح. هذا واضح؟ استقبال القبلة، الآن بعضكم جالس أمام الجهاز ومستقبل القبلة، إذا لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، لا يلزم. وتعلمون مما درسنا أن الشروط قد تكون شروط صحة وقد تكون شروط وجوب. يعني مثلا الاستطاعة شرط وجوب للحج، لكن لو أن غير المستطيع حج، هل حجه صحيح أو لا؟ صحيح، إذن ليس هو من شروط الصحة، ليس هو من شروط الصحة. البلوغ شرط صحة أو شرط وجوب للحج؟ البلوغ شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط وجوب، بمعنى أن غير البالغ إذا حج هو مميز فحجه صحيح، إذن ليس هو شرط صحة. طيب صوتي مسموع في الغرفة؟ أرى الشاشة واقفة، مسموع. طيب إذن النية شرط لسائر العمل، انقطع الصوت، النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. طيب قوله شرط لسائر العمل، هو يريد شرط الوجوب أو شرط الصحة؟ هل هو يريد شرط الوجوب أو يريد شرط الصحة؟ نقول هو يريد شرط ماذا؟ يريد شرط الصحة، نعم، لأنه يقول بها الصلاح والفساد للعمل، إذن النية شرط صحة للعمل. طيب هذه القاعدة قلنا كما ذكر ابن نجيم يعبرون عنها بقولهم لا ثواب إلا بنية، الذي جعلها قاعدة سادسة بعد القواعد الخمس أو مع القواعد الخمس، قال لا ثواب إلا بنية. لكن قولهم لا ثواب إلا بنية معناه أن الثواب لا يكون إلا إذا وجدت النية، لكن هل معنى هذا الكلام أن النية إذا عدمت لم يصح العمل؟ هذه العبارة لا تدل على هذا، هذه العبارة منهم لا تدل على هذا. لهذا نجد أنهم في الوضوء يقولون إنه صحيح حتى لو لم ينوي المكلف، كما مر في من حضر معنا دروس بداية المجتهد سابقا، تعرضنا لكلامهم في هذه النقطة. هناك من العلماء من يقول إن هذا يدخل تحت القاعدة الكبرى، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. كلمة الأمور هنا يدخل فيها ماذا؟ الأقوال، وتدخل فيها الأفعال، سواء كانت بالقلب، يعني يدخل فيها ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح، وما يتعلق بالجوارح سواء كانت تلك الجوارح اللسان أو غيره من الجوارح. والمقاصد هنا يراد بها إدراج النيات، نعم إدراج النيات فيها. فقالوا الأمور لمقاصدها، الأمور لمقاصدها. نعم. إذن هذه القاعدة الأولى التي أشار إليها المؤلف بقوله النية، النية شرط لسائر العمل. قوله لسائر العمل، كلمة سائر يراد بها جميع العمل، يراد بها جميع العمل. نعم جميع العمل. وإن كانت سائر قد تأتي ويراد بها الباقي عند بعض أهل اللغة، لكن هنا لم لا يصلح أن نحملها على باقي العمل، ولم يذكر عملا معينا هنا، فالمراد جميع العمل، يراد بها جميع العمل. وقد يكون هذا البيت أيضا مما يعيبه تكرار كلمة العمل، لكن المنظومات العلمية قد يتجوز فيها ما لا يتجوز في غيرها من الأبيات الشعرية. الدليل على هذه القاعدة هو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عليكم السلام ورحمة الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث جليل عظيم، افتتح به الإمام البخاري وغيره من أهل العلم كتبهم. وهذا الحديث قال عنه الإمام الشافعي إنه ثلث العلم، وينسب هذا أيضا إلى غيره من أهل العلم. الإمام أحمد يقول إنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الإمام الشافعي إنه ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه، ويدخل في 70 بابا من الفقه. إنما الأعمال بالنيات، ما معنى هذه الكلمة؟ نعم، كلمة ثلث الإسلام حتى نشرحها، فمن أهل العلم من قال إن الإسلام قول وعمل ونية، فالنية هي الثلث، ثلث الثلاثة هؤلاء، يعني هذا قول ذكره بعض أهل العلم في شرح إن الحديث، وذكره أمورا أخرى. وكلام الإمام الشافعي ليس في مبالغة، كما قال بعض المعاصرين، ليس في مبالغة أبدا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد بين كيف أن هذه النية تطرد في أبواب العبادة، بل في المعاملات، بل في المعاملات. وإذا عرفنا هذه القاعدة الجليلة علمنا أن كلام الإمام الشافعي ليس فيه مبالغة البتة. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال لا تقبل أو لا تصح إلا بالنية. وانتبه هنا، كلمة الأعمال جمع في هذه الرواية بخصوصها، إنما الأعمال بالنية، الأعمال جمع والنيات جمع، والنيات جمع. يقول الحافظ ابن حجر، وفيه أن مقابلة الجمع بالجمع تفيد القسمة أحادا. كيف يعني؟ يعني الأعمال جمع والنيات جمع، يستفاد أن كل عمل له نية، تقسم النيات هذه على كل عمل، هذا الأعمال بالنيات، تقسم النيات على كل عمل. فالجمع عندما قوبل بالجمع أفاد القسمة أحادا. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه اللفظة وهذه الجملة ليست تكرارا للجملة الأولى، بل المعنى وإنما لكل امرئ من الثواب بقدر ما نوى. إذن الأولى، الجملة الأولى تتعلق بالصحة والقبول، والجملة الثانية تتعلق بقدر الثواب الذي يحصله صاحب النية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا كرر الشرط وجواب الشرط من نفس الحروف؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني كأني لو قلت مثلا من اجتهد فقد اجتهد، هذا دليل على أن صاحب هذه الهجرة غني عن أن يذكر أجره وثوابه، دليل على عظم أجره وثوابه، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه خير جزاء على هذه الهجرة بهذه النية العظيمة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما كرر، ما قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، مثل ما قال في من كانت هجرته إلى الله ورسوله. تفهمون ما أقول بارك الله فيكم؟ نعم. فجعل هذا تحقيرا لما طلبه من النية الفاسدة المتعلقة بالدنيا. فهذا الحديث حديث جليل وله فوائد كثيرة، لا سيما أنه يتعلق بالنية. والنية عند العلماء تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول بارك الله فيكم، المعنى الأول، أهلا يا أستاذ، المعنى الأول أنه يراد بالنية الإخلاص لله في العمل. هل هذا العمل هو لله عز وجل وحده أو لله عز وجل ولغيره؟ عرفنا أن معنى التوحيد لا شخص يتكلم، ليس تسجيلا. أقول التوحيد هو أن تكون مستسلما لله وحده. أهلا وسهلا. الشرك فهو أن تستسلم لله ولغيره، تستسلم لله ولغيره. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن استسلم لله وحده فهو الموحد، فهو الموحد. التوحيد، أعذروني سأجيب على سؤال الضيفة. التوحيد في الإسلام واليهودية والنصرانية وفي دين إبراهيم وفي دين نوح وفي دين آدم وفي دين كل الأنبياء التوحيد واحد، أن يعبد الله وحده. فمن عبد يسوع مع الله فقد أشرك، ومن عبد محمد مع الله فقد أشرك، ومن عبد ملكا مع الله فقد أشرك، ومن عبد شيطانا مع الله فقد أشرك. هذا هو معنى التوحيد. فالتوحيد في دين الأنبياء كلهم التوحيد واحد لا يختلف، وكل الأنبياء جاء بالتوحيد، حتى المسيح عليه السلام جاء بالتوحيد. إذن المعنى الأول من المعاني التي يذكرها العلماء في هذا المقام لمعنى النية الإخلاص. والمعنى الثاني الذي يطلق على هذا المفهوم وعلى هذه الكلمة، إذا قيل النية ما هو؟ إذا قيل النية في كلام العلماء فقد يراد بذلك الإخلاص لله عز وجل، وقد يراد معنى ثاني ما هو؟ التمييز، التمييز بين العبادة والعبادة وبين العبادة والعادة. خلاص، عليكم السلام. إذن النوع الثاني من أنواع النية التي يتكلم عنها العلماء ما يميز العادة، العبادة عن العبادة الأخرى والعبادة عن العادة. طيب، ويمكن أن نعبر تعبيرا آخر فنقول الأمر الأول الذي هو الإخلاص لله هو تمييز المنوي له، تمييز المنوي له، والأمر الثاني هو تمييز العمل المنوي عن غيره. يمكن أن نعبر بهذا التعبير. الآن من جاء يصلي صلاة الصبح وشخص آخر يصلي في نفس الوقت ركعتين سنة الفجر القبلية، ما الفرق بين هذا وهذا في الأفعال؟ ما الفرق بين هذا وهذا في الفعل؟ الفرق في النية، هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، فرق في النية. هذا فرق بين عبادة وعبادة، وكذلك الفرق بين العادة، بين العبادة والعبادة. أما الفرق بين العبادة والعادة فلنفرض أن فلانا يغتسل يريد بغسله التبرج، وآخر يغتسل بنفس الصورة يريد بغسله رفع الحدث الأكبر، أو يريد بغسله الاغتسال للجمعة. إذن هذه النية هنا ميزت بين العبادة بين العادة، غسل التبرج عادة، وأما غسل الجمعة وغسل رفع الحدث هذه عبادة. لو أن مدرسا قام أمام طلابه يتوضأ أو يصلي يعلمهم الوضوء أو الصلاة وما خطر بباله أمر الوضوء أو الصلاة، هذا ليس على معنى التعبد، بل هو على معنى العاديات. لكن من توضى يريد رفع الحدث أو يريد أن يصلي بهذا الوضوء فهذه نية للعبادة. نعم. من المسائل التي تتعلق بالنية يحصل معنيان: تمييز العمل المنوي وتمييز العمل المنوي عن غيره، وتمييز المنوي له وهو الله جل وعلا أو غيره. هذا النوع الأول، هذا تطلق النية ويراد بها هذا المعنى، وتطلق أيضا ويراد بها تمييز المنوي العمل المنوي عن غيره. هنا مسألة، المؤلف قال نية شرط لسائر العمل، هل فعلا النية شرط أو أنها ركن من أركان العمل؟ العلماء اختلفوا في تكييف النية. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأن النية تشابه الشروط وتشابه الأركان. الإخوة لو يردوا على الأخت الكريمة تريد وضع إعلان، الأخت إبراهيم الله يحفظك، لو ترد عليها على الشاشة بارك الله فيك. طيب، أقول بارك الله فيكم، النية هل هي شرط أو هي ركن؟ أولا، ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ من الفروق بين الشرط والركن أن الشرط يستصحب من أول العبادة إلى آخرها، من أول العبادة إلى آخرها. وأما الركن فإنه يشغل حيزا من العبادة، حيز يعني له بداية ونهاية. الركوع في الصلاة له بداية ونهاية، غسل الوجه في الوضوء له بداية ونهاية. إذن هذه أركان. وأما الشروط فاستقبال القبلة يستصحب من أول العبادة إلى آخر. إذن هذا معنى الشرط ومعنى الركن. طيب على هذا المعنى، على هذا الفرق من الفروق، الآن عندنا النية لها محل يجب أن تكون فيه، أليس كذلك؟ يعني من نوى وهو في السجود في الصلاة ما يصح هذه النية، ولو نوى وتقدمت نيته كثيرا كذلك عند الجمهور، عند الجمهور فقالوا إنها تقارن أول العمل، قالوا هي تشغل حيزا من العبادة. فمن نظر إلى هذا المعنى قال هي ركن، هي ركن. ومن نظر إلى أنها تستصحب في كل العبادة قال هي شرط. خلاص. إذن هذا، هذا أمر سبب الخلاف بين العلماء هو تكييف النية. وبعض العلماء حاول أن يجمع بين الأمرين، حاول أن يذكر الأمرين، فقال النية التي تسبق العبادة، قال هذه، هذه شرط. وأما النية التي تكون، تكون مقارنة لبداية الصلاة أو بداية العبادة فهذه ركن. على كل حال هذا يعني هذه مسألة اصطلاحية، والمهم في ذلك أن تؤتى، أن يؤتى بالنية، المهم في ذلك أن يؤتى بالنية. لكن أنبه إلى أن العلماء أنفسهم، يعني مثلا الحنابلة، المطلب عند الحنابلة أن النية ماذا؟ ما حكمها؟ شرط. لكن إذا جاءوا إلى الحج والعمرة، في الحج والعمرة يقولون النية ما حكمها؟ يقولون الإحرام ركن من أركان. نعم. ها إذن هنا رأوا أنها في الحج أشبه بالركن. الشافعية الغالب عندهم أن يقولوا أن النية ركن، لكن في باب الصوم، في باب الصوم ماذا يقولون؟ يقولون شرط. يقولون في الصوم النية شرط، رأوا أنها في الصوم أشبه بالشروط. هذه فائدة على هامش هذا الكلام في تصرفات الفقهاء في هذا الباب. طيب إذن الآن هذه، هذا الشرط متعلق بالنية، وهذا الأمر يتعلق بعدد من أبواب الفقه متعددة، أبواب مختلفة من أبواب الفقه. فلهذا كان هذا الحكم الكلي يسمى ماذا؟ يسمى قاعدة فقهية. يسمى ماذا؟ يسمى قاعدة فقهية. نقف عند هذا الحد إن شاء الله عز وجل. المطلوب منا أن نحفظ الأبيات 11 من أول المنظومة، أن نحفظ الأبيات 11 من أول المنظومة. والإخوة المتابعون معنا سأسمعها لهم تسميعا، سأخذهم واحدا واحدا وأسمع لهم الأبيات. طيب ولو بعد المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. هل هناك أي سؤال؟ هل من سؤال؟ فيكم بارك الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقنا وإياكم وحبه ويرضاه. موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.